لكن لو أراد إنسان يقول والله أنا أريد أن أشترط. هذا هو المذهب عند الحنابلة، حتى المذهب عند الحنابلة أنه يشرع على اشتراط سواء احتاج أو لم يحتاج، لكن السنة أن لا يفعل إلا من احتاج. فإن فعل نفعه الاشتراط، إن فعل نفعه. نعم. أما حج الفريضة فلا بأس، ولأنه أصلا ليس ممنوع نظاما من ذلك، لكن ربما يكون قد قصر في أخذ التصريح، وهي أمور إجرائية لا تمنع من وجوب الحج. وحتى أيضا حتى رجال الأمن عند نقاط التفتيش إذا أبلغهم بأن حج فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه. أما حج النافلة فالذي ينبغي هو يعني ألا حج إلا بعد أخذ التصريح، لكن باتفاق العلماء أنه لو حج بدون تصريح حجه صحيح، لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم بهذا ولا يأثم، يعني هذه محل اجتهاد ونظر. نعم نعم. نعم. خذ قاعدة، الانتقال من المفضول إلى الأفضل لا بأس به، من الأفضل إلى المفضول يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا. نعم نعم. إذا كان قام في الرياض، قام إقامة حيث استأجر بيتا واستقر، خلاص يعتبر هذا بلد، إذا رجع الرياض انقطع تمتعه. أما لو كان ما قام في الرياض وإنما جلس عند أحد قاربه شهر أو شهرين، ما يعتبره مقيمة في البلد نفسه، فلا انقطع تمتعه. إذا رجع إلى بلده الأصلي أو مكان في حكم بلده، لو أنها أتى الرياض واستأجر بيتا بقي في مدة أشهر، يعتبر هذا في حكم بلده، يكون رجع إلى بلده انقطع تمتعه. نعم. ما يعتبر بلده ما دام انه لم يستقر في بيت له يستأذن مثلا بيتا، لا يعتبر هذا بلده، وانما يعتبر ضيفا على قريب له، ما يعتبر هذا يعني لا انقطع تمتع بهذا. اي نعم. نعم. لا، هو اذا مر بميقاته هو مريد للنسك لا بد ان يحرم، هذه القاعدة. نعم. أما بالنسبة للقادر فليس له أن يستنيب، ليس له أن يستنيب. وأما غير القادر فجمهور العلماء أيضا على أن الطواف والسعي لا يدخلهما النيابة، وأن العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. نعم، إذا أيست من المحرم في المستقبل يلزمها ذلك، ذكرنا قاعدة هو أن المستطيع بماله دون بدل يلزمها أن يريد من الحج عنه. أما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فإنها تنتظر، لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها، ولذلك ينبغي أن تكتب هذا في وصيتها، يحج عنها من تركتها. نعم. أما الشيء المعتاد لا يعتبر يعني حاجة يسمى على الاشتراط، أما الشيء الطارئ فنعم، الشيء الطارئ نعم، لو مثلا طرأ شيء في ذلك العام، لو مثلا افترضنا مثلا وباء الخنازير مثلا انتشر بين الحجاج بسرعة فخشي أن يصيب هذا وأراد أن يشترط، نقول لا حرج. أما الأشياء المعتادة فلا. لا، بالزحام كل سنة ما في زحام ما يعتبر، لكن الأشياء الطارئة، طارئة خاصة به أو بالحجاج عموما. نعم. أحسن الله إليكم. إذا مات المحرم في أثناء الطريق أو أثناء الحج فما الحكم بالنسبة للمرأة؟ هذه مسألة ذكرها فوق أنها تكمل الحج ما دامت مع الرفقة المأمونة، تكمل الحج وتعتبر هذه حال